مشايخنا، اقترابنا من القرآن لابد من أن نسأل أهل القرآن، ارتباطنا بأهل القرآن الذكر. يعني الارتباط المباشر تماما قد يدفعنا إلى أن يظهر فينا يعني خوارج جدد يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير قول البرية لكن يمرقون من الدين كما يمرق السام والرمية. المباشرة في التلقي والأخذ دون يعني ملك الأدوات ووجود الآلات تماما والخبرة الكافية والمرجعية الوافية قد يعني يكون القرآن سبب إضلال، فيستشهد بالنص في غير محله. أزمتنا عدم الفهم، أزمة صحة استدلال. نحن مثل ما قال كنا متفقين على القرآن، لكن المشكلة ليست في صحة الدليل، وإن كنا متفقين على القرآن في الاستدلال بالقرآن محلولة المشكلة. هاي المشكلة محلولة، موجود هناك يعني منظومة متكاملة في حل كيف نصل إلى عصمة النص وكيف نأخذ الصحيح من النص. نحن عندنا أولا المنهج التأصيل التفصيل الذي هو كتاب والسنة الموجود بين دفتي المصحف أو موجود في كتب الصحاح، هذا تأصيل وتفصيل، هذا منهاج. عندنا من بعد المنهاج عندنا قدوة رائدة اللي هي الترجمة العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. ما أشكل علينا ما استطعنا أن نفهمه نفهمه من خلال السيرة، من خلال يعني اليوميات للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد عندنا القدوة التابعة من بعد القدوة الرائدة اللي هو الجيل الأول الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تماما. فإذا ما استخلصوه، ما بينوه، ما اتفقوا عليه تماما من معاني ومفاهيم، لما في الدليل، لما في المنهج التفصيلي التأصيلي، متابعة للقدوة الرائدة، فإذا هذا هو الأقرب إلى الحق. وبالتالي نحن لم نترك هملا أو عبثا حتى نضيع، وضعت لنا خطوط عريضة، بقيت فقط المستجدات. مولانا المستجدات حلت بقضية الأشباه والنظائر تماما، ووضع لها الأصوليون منهج واضح في أن نجد لها الحل، طالما نحن متفقين على الأصول الكبرى في العقيدة، في العبادة، في الأخلاقيات العامة واضحة، عقيدتنا، عباداتنا، معاملاتنا، أخلاقنا اللي ذكرتها في المنبر الماضي أسميت والمنظومة المتكاملة. إذن بقيت المستجدات عندنا، نجد لها حل. من المستجدات الآن حتى لا تفهم الأمور بشكل يعني فيه إشكالية، ما قضية السبل مولانا، لما تستخدم كلمة السبل وكلمة